الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع ختام هذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا الكتاب الجليل نحن بإذن الله على مشارف الانتهاء منه في الكلام على فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخص بالذكر العشر المبشرين بالجنة نحن اليوم على موعد مع ثالث الخلفاء الراشدين مع الذي يعني استحيت منه الملائكة والذي فضائله الجنة والذي ثبته الله جل وعلا وقتل صابرا محتسبا شهيدا مظلوما ارتقى عند ربه جل وعلا وحظي بالمكانة الثانية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ختن رسول الله الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه وزوجه بابنتيه بل وردت في بعض الأسانيد التي تسامح فيها قال يعني لو كانت عندي الثالثة لزوجتك إياها مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو عثمان بن عفان بن أبي العاص يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبهة الرابع بن عبد مناف وكان صلى الله عليه وسلم يصغر عن يسلم بست سنوات لقبه أو لقب بذن ورين وهذا اللقب لقبه به كثير من الصحابة بل علي بن أبي طالب لما سئل عنه قال هذا الرجل يدعى في السماء الدنيا أو يدعى عند أهل السماء بذن ورين ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب بهذا اللقب لأنه تزوج برقية ثم بأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين تزوج برقية قبل النبوة قبل المبعث ثم في غزوة بدر مرضت مرضة شديدة وامتنع عن حضور بدر بسبب تمريض بنت النبي صلى الله عليه وسلم بأمر منه وماتت في غزوة بدر وضرب الله له بسهم في غزوة بدر فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم رضي الله عنه وأرضاه أما كنيته فكان يكنى بأبي عمرو وقيل كان يسمى أبي ليلى لرقته ودناسة خلقه ولينه ولين جانبه رضي الله عنه وأرضاه فلما ولدت له فاطمة عبد الله كنيا به رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا فضائله جنة لا تقصر لكن سنتكلم بإجازة عن فضائله ثم عن الفتوحات التي كانت في عصره وجوانب العظمة في شخصيته ثم فتنة مقتل عثمان ونبين أن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه هذا جاز لن يمتد فتحلب هذه الأمة جمل بدلا من اللبن بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه سنبين عثمان كان رضي الله عنه وارضاه زاهدا ورعا عابدا فقيها عالما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 150 حديثا وكان رضي الله عنه وارضاه كما اتفق الصحابة من أعلم الصحابة على الإطلاق في المناسك ويخلصه بعد ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من فقهاء الصحابة عالما فقيها محدثا وكان عابدا لله جل وعلا قانتا له ما يترك صيام النهار ظمأ الهواجس عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم في سبيل الله يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا فكان صواما للنهار قواما لله لا يترك صيام الليل حتى انه غفر عنه انه كان يختم القران في ليله واحده في ركعه واحده يعني كان يقول كل الليل في ركعه يوتر بركعه واحده يقرا فيها كل القران ولما حج بالناس قام في الحجر من العشاء الى الفجر يختم القران وقد انزلت فيه الايات كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قول الله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره فيبدو رحمه ربه قال ابن عمر هذه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فكان قواما لليل صواما للنهار كفى انه الذي بين لنا كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم او كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كما في الصحيحين انه اخذ النور فيه الماء فغسل يده ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل يده الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه وغسل برجله ثلاثا ثم قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الوضوء، يعني هذا الوضوء بالضبط هو الذي توضع به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فقه ودقة نظره لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا، ثم قال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ومعنى لا يحدث فيهما نفسه يعني ما يفكر في أمور الدنيا، ولو هجمت عليه أمور الدنيا صارع حتى فرغ ذهنه لله جل وعلا ولتدبر الآيات. قال من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فرضي الله عن عثمان الذي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة العظيمة. وكان كما قلنا فقيها محدثا عالما عابدا، كان سخيا كريما زاهدا رضي الله عنه وارضاه. جوادا كريما، الجود والكرم كانوا من خلال علي، يعني عثمان. عثمان كان الحياء مع الجود والكرم صديقان له ملازمان بشخصياته، فالحلم والاناء ايضا كانت فيه هذه الصفات. فعثمان بن عفان كان ابيض الناس، لم يكن هو على الاطلاق ابيض الناس، فهو من ابيض الناس. انفق كل ماله في سبيل الله. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر عثمان، عثمان كان له سبب في الاسلام والهجره كما سنبين، هاجر عثمان واجهت المسلمين مشكله، ايما مشكله، مشكله الماء، ووقعت وقدر الله بحكمته ان الماء يكون في يد خبيث لعين، وهو من احفاد القرده والخنازير يهودي. بئر ما كان يمتلكها هذا اليهودي، وكان يكذب على المسلمين، يشترون منه الماء بثمن يعني غالي، فاشتد ذلك وشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشرفت نفسه ان يجد كريم مما منعه من المال يشتري هذا البئر للمسلمين ويكيل مؤونه الماء. فعلم بفطنته رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان بما يريد رسول الله، فذهب فساوم اليهودي على بئر دونه، فالرجل ما اراد ان يبيعها عليه على الاطلاق، قالت خذها انت تشتري نصفها، فاشترى نصفها باثنى عشر الفا. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه اوقف النصف، يعني اي ترى نصفها تكون يوم لعثمان ويوم لليهودي، فكان اليوم الذي لعثمان ياتي المسلمون فياخذون قسط يومين، ياخذون من الماء قسط يومين، يصبح اليوم الذي يمتلكه اليهودي ايش؟ فارغا، ما ياخذ منه مال، ما ينتفع به. فلما علم اليهودي ان المسلمين اوقعوه في حفرة لا يخرج منها هذا الحديث، ذهب فكان عثمان على النصف الاخر والشطر الاخر فاشتراها منه واوقفها في سبيل الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر روما وله الجنه، فحازها عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولما استجد بالمسلمين البأس لتجهيز جيش العسره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لينفقوا لهذا الجيش لتأديب اتباع الروم، فجاء عثمان بألف بعير لأحلافها وما لها وما عليها بأمراض طائرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فرت أثارين السلم، ظهر الفرح على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى عثمان وقال يغفر الله لك يا عثمان. كذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم في رواية أخرى وهي أروع ما تكون، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا يقطع ألسنة كل من أخذ على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أي من أخذه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أي فعل ممكن يفعله هو يغمر في ميزان حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهو من السابقين الاسلام كما قلنا، يعني سبق اسلامه، كان اسلامه سته او سبعه، كان على يد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان عثمان ذو عقل رابح، فذهب اليه ابو بكر يستنكر ما هو فيه، قال ويحك يا عثمان انك رجل حازم، يعني انت تفصل في الامور، اتعبد صنما لا يضر ولا ينفع وتترك رب الاكوان، انك رجل حازم وحازم. فأخذ إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من رقاق كلمة واحدة تلعب بالقلوب النقية، أما القلوب القاسية بعيدة أبعد ما تكون عن الله جل وعلا. ولذلك دائما أنا أقول محل مقياس الناس ومقامات الناس عند رب الناس هو نقاء القلوب. ولذلك عثمان رضي الله عنه الكلمة ما سميت عنده حتى يرق دمعه أو يرق قلبه بالإسلام، دخل على رسول الله بقلب صافي نقي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عثمان أجب داعي الله إلى جنته. فبكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالقلوب النقية البيضاء هذه الصافية تم أن يعني تدخل إلى دين الله جل وعلا. فكان رضي الله عنه وأرضاه ذا عقل رابح وقلب نقي، كما قلنا كان جوادا كريما، كان شجاعا مع هذا الإيمان والرقة وبناسة الخلق، كان شجاعا. والشجاعة متى تظهر؟ أجيبوني متى تظهر الشجاعة؟ ان انا اصارع هذه الحائط واهدمه، متى تظهر الشجاعة؟ ها؟ في الجهاد فقط؟ لا، والله الشجاعة حق الشجاعة في المواقف التي يقع فيها الرجال هي عند الرأي الحاسم صح عند الحجم في المسألة عندما يكلف بمأمورية يتقاعس عنها أجزع الناس تظهر شجاعة وهذه الشجاعة ظهرت جلية في السفارة عند صلح الحديبية لما طلب من تسلم من عمر بن الخطاب أن يكون سفيرا هذا إلى قريش يبين المسألة التي بينه وبين من تسلم فأبى عمر ثم كلف بها من تسلم عثمان فذهب عثمان حتى أن بعض الصحابة اغتبط عثمان في ذلك وقال يعني طرف البيت هنيئا له انظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذم في عثمان قال لا والله ما يطوفن البيت قبل أن نطوفه نحن حتى لما ذهب إلى زين عثمان رأى البيت وهو جاء متشوقا إلى أن يطوف البيت قال أطوف بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطوف به ومنع نفسه أن يطوف بالبيت الغرض المقصود أنه قبل سفارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من بطولاته وشجاعته أيضا من شجاعته الرأي الحازم عندما جمع القرآن في كل القراءات جمعها في مصحف واحد ومصحف عثمان الذي وحد الله به الأمة وهذه من المآخذ التي أشعلها فتنة عليه كما سنبين الغرض المقصود تجاهل عثمان كثيرة جدا له المكانة الثانية السامقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شفى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ويمشي على رجله بين أظهر الناس وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد جبل أحد فاستجد به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد رواية شهيدين وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأيضا عثمان بن عفان فكان من كان إذا قلت كان من عمر وعثمان فكان شهيدين رضي الله عنهما وأيضا قيل إن في رواية أخرى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ستة هؤلاء فوقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد شهيد هنا نكرة في سياق الإثبات للنفس ما عليك إلا إثبات للنفس إثبات كيف إثبات ما عليك أحسن ما إلا شيل الاثنين يثبت عندك والنكرة في سياق الإثبات بفكرة الإطلاق إذا فكل من عليك شهيد والنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا وأيضا أبو بكر مات شهيدا وعمر وعثمان وطلحة كل هؤلاء ماتوا شهداء كما سنبين في موقعة الصفين والجمل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بشره لما كان عمله كان أبو موسى بوابا له صلى الله عليه وسلم كان في دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حارث وقال أبو موسى سأكون بوابا لرسول الله اليوم فجاء أبو بكر يستأذن فقال أبو موسى انتظر فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أبو بكر قال أدخله أو إذن له وبشره بالجنة فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا في الحائط فتدلى رجله في الماء فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وأيضا أدلى برجله في الماء ثم جاء عمر يستأذن فقال أبو موسى مهلا فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال عمر قال إذن له وبشره بالجنة تبشره بالجنة ودخل وجلس في الجانب الأيسر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فقال أبو موسى مهلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تقيم فهذه البلوى كما تبين في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينها أيام بيان لعثمان نفسه فدخل عثمان فتغير وجهه فقال الله المستعان يعني سيبشر بالجنة على بلوى تصيبه فدخل عثمان ثم جلس مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي مسند احمد ايضا دخل عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني برجل من اصحابك قال ابو بكر قال لا قال عمر قال لا قال عثمان قال نعم فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فساره النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعني اخذه بكلام في اذنه استشار له بكلام ساره بكلام فتمعر وتغير وجه عثمان رضي الله عنه وارضاه فقيل انه قال له النبي صلى الله عليه وسلم في روايه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سيلبسك الله قميصا فلا تخلع عنه لو اراد المنافقون ان تخلعه فلا تفعل وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم دست بطر العلماء هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له ذلك ساره بموقعة قتله يعني بالفتنه التي ستحدث في قتله وعلمه كيف يتعامل مع الفتن فظهر جليا فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم انه اولا قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه ثم ساره لان الله سيلبسه قميصا يقصد به الخلافه فقال ان اراد المنافقون ان يخلعوك منها فقل ايش فلا تفعل وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كانت له المكانه العليه والسميه عند أبي بكر وعند عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يعرفون له قدره، فقد كان وزيرا لعمر كما كان عمر وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كما أن رفقة أبي بكر اختلطت بشدة عمر، فإن رفقة عثمان اختلطت بشدة عمر، واستوت بذلك الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لما مات عمر بويع عثمان بالخلافة، لكن كيف بويع عثمان؟ هل في التنصيب أم بويع رضي الله عنه وأرضاه الاختيار؟ الصحيح الراجح أنها كانت بالاختيار، لأن عمر بن الخطاب قال لئن استخلف قد استخلف من هو خير مني أبي بكر، وإن لم استخلف لم يستخلف من هو خير مني هو النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أن السلام كتب الستة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، منهم سعد بن أبي وقاص والثاني طلحة بن عبيد الله طلحة الخير، والثالث الزبير بن العيان عبد الرحمن بن عوف، ثم عثمان، ثم علي. وهو كأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلمح بسعد بن أبي وقاص، قالوا إن يلي هذا فهو له، يعني هو الجدير بالخلافة، حتى أنه قال لم أعزله بخيانة أو عدل، فكان يرى أن أصلح الناس هو سعد بن أبي وقاص بالمؤمن رضي الله عنه، لأنه كان يرى في عثمان اللين، ويرى علي يقول إن تولاه علي ففيه جعادة ولكنه سيحملهم على الحق، وكان يرى عبد الرحمن بن عوف أنه أمين وإمام يعدل نصف إمام الأمة لكنه لين، كما قال أن السلم لأبي ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة تكون حسرة ونظامة، فأشار إلى ذلك وألمح، لكن قال هؤلاء الستة نفر وعبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه شاهد لكم ويحكم بينكم، يعني يفصل بين الأقوال، حتى يعني خلع الزبير وطلحة وسعد كل منهم يعطي صوته لعلي بن أبي طالب، ومر عبد الرحمن بن عوف على الصحابة فوجد أن الصحابة لا يعدلون بعلي وعثمان أحد، فانفرد بعلي قال أخذ عليك ميثاق الله إن لم تأتي إليك الخلافة من تولي؟ قال عثمان، ثم ذهب إلى عثمان قال إن لم تكن الخلافة لك من تراه يقول؟ قال علي، فهذا اختار عثمان وهذا اختار علي، فذهب عبد الرحمن بن عوف فدار على بيوتات الأنصار وذهب على أصحاب رسول الله، قال حتى ذهبت إلى النساء في قدورهن فما عدلت بعثمان أحد، وهذا يعتبر اجماع من صحابة رسول الله على ان افضل الامة بعد ابي بكر وبعد عمر هو عثمان، وهذا هو الراجح الصحيح، وان اختلف بعض اهل السنة والجماعة في تفضيل علي على عثمان، لكن الراجح الصحيح ان عثمان بن عفان هو افضل هذه الامة بعد العمرين رضي الله عنهم اجمعين. اولا عبد الرحمن بن عوف ذهب الى منبر رسول الله ونادى على علي، فجاء علي فقال يعني ابسط يدك، فبسط يده قال تبايعني على ان تحكم كتاب الله وتتبع العمرين، يعني ابي بكر وعمر، قال لا، يعني لا قالوا ايش الا ان اكون تبعهم، لكن انا قدر استطاعتك يتقوا الله ما استطعتم، فسحب يده ثم قال عثمان قم، فقام عثمان فبايعه على نفس ما بايع عليه، فقال اوافق اللهم نعم، فبايعه ثم كان اول من بايع لعثمان هو علي بن ابي طالب، واستتم الامر بفضل الله تعالى، وعثمان اصبح اميرا للمؤمنين بعد الايام الثلاث التي ذكرها عمر. تامر عثمان في الست سنين الاولى اغتبط به الناس وقدموه على عمر وفرحوا به ايام فرح، وكان الامور التي كان يفعلها عمر كان هو على النقيض، عمر كان يشتد شديد عليه، وكان لين الجانب من عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عمر قد حبس الصحابه في المدينه قال ما احد يخرج منكم، حتى في الفتوحات الكثيره التي فتحت للمسلمين خشي عمر على اصحاب رسول الله ان تاخذهم الدنيا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما اخشى عليكم الشرك ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا او تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكت رضي الله عنه وارضاه، فخشي عليهم، لكن عثمان فتح لهم الابواب وخرجوا في الامطار. فبعد السنوات الست حدثت واشعلت الفتن، وهذا الذي سنختم به الكلام على عثمان. اما جوانب العظمة في شخصية عثمان، اولا الاهتمام بالدين، والاهتمام بالدين انه اولا بعمارة المساجد، اهتم بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه البناء وبالحجارة والنقش، زاد في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرض التوسعة يذهب الى السيرة، لكن اخذ عليه ذلك كيف تفعل هذا لما يفعله ابو بكر لما يفعله عمر، فاحتج عليهم بفتنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله او بنى بيتا لله، يعني ابتغاء وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة، فكان أول من اهتم به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسعة المسجد. الثاني لما حذيفة رجع من معركة نهاون يعني مع الفرس، فلما رأى أن الناس يقرؤون، العراقيون يقرؤون بلغة والمغاربة يقرؤون بقراءة والقرشيون يقرؤون بقراءة، فخشي على التشرذم الأمة والعصبية الجاهلية، فأشار على عثمان أن يجمع القراءات أو المصحف كلها على مصحف واحد. فاستنار عثمان بزيد بن ثابت وبكثير من الأنصار الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا، وقال إذا اختلفت القراءات تجمعوها على قراءة قريش، وحملهم كلهم على مصحف واحد ومصحف عثمان رضي الله عنه ده الذي بين أيدينا الآن. هذا من فضائله رضي الله عنه وأرضاه. الفتوحات في عصر عثمان ما كانت كثيرة، لكنها كانت إتماما لفتوحات عمر، وكان أيضا قمعا فيه القمع للتمرد الذي حدث بعد موت عمر، لأن طمع الروم والفرس للأمجاد الماضية التي يعني اندحرت في عصر عمر لما مات عمر وتولى عثمان. عثمان كان كبير السن، يعني يذكر ان السلام سبع سنين فقط، وكان هو اكبر من عمر بن الخطاب، فكان شيخا كبيرا عندما جوع له. فلما يعني تولى عثمان الخلافه قالوا لا بد من اعاده الامجاد، وتمردوا على الامه الاسلاميه وابتداوا يتحرشون به. كان افضل ما حدث وما يكتبه التاريخ ويستذكره بماء الذهب لعثمان انه انشا اسطولا بحريا للامه الاسلاميه. عمر الخطاب خشي هذه الفتوى، يعني لما ذكر له السفن وكتب السيف في البحر خاف وخشي وما يعني امر به، لكن عثمان في عصره انشا اسطولا بحريا يقاتلون به. وطبعا المعركه التي دارت في البحر هي اشهر من نار على العالم، وهي ذات الثواري. ذات الثواري كانت بين المسلمين وبين الروم، حتى انهم يعني تشاوروا يجعلوا المعركه تكون على ظهر الارض، فابوا فاخذ المسلمون لمثل هؤلاء يتنزل الناس، فذهب المسلمون فربطوا سفنهم بسفن الروم، ثم تجاهدوا بالسيوف حتى اتقنوا قسطنطين رضي الله عنه ملك قائد الروم في هذه الاونه، اتقنوهم بالجراح وهرب وفر ونصر الله المسلمين. وايضا في الجهه الغربيه كانت ايضا المواقع مع الروم، ويعني اقوى ما يقال واروع ما يقال في هذا الذي اذكره قائد المسلمين اسمه مسلم الحبيب بن مسلم الزهري، كان مغوارا مقداما شجاعا، وكان في 10,000 يعقد الألوية، فجاءه الروم ب80,000، ثم يعني طلب المدد فوصل الى 18,000. فلما عقد الألوية جاءته زوجته، يعني يمكن لي ان اتكلم بإيجاز هذه المعركة لهذه الكلمة فقط التي اسرد عليكم الان، ان زوجته جاءت له وهو يعقد الألوية، قالت له يا حبيب اين القاف؟ يعني هذه كلمة تحكر بماء الذهب في الصدور لتعلموا من يتنزل عليهم الناس، من يستحقون ان يرفعون راية الله جل وعلا فينصرهم الله جل وعلا. فقالت يا حبيب اين القاف اذا حمل الوثيق وهاجت الرياح؟ فانظر الثابت قال لهم المقى بيني وبينك في خيمة قائد الروم او في الجنة. ولنك خير ثالث انظروا الى الثبات والقوة. لما قالت اين القاف اذا حمل الوثيق وهاجت الرياح قال في خيمة قائد الروم، يعني يشق الصفوف قتلا ويعمل القتل فيهم حتى يذهب الى قائد الروم فيقتله لله جل وعلا. مثل هؤلاء يتنزل الناس، فمن كثر 80,000 يتصارعون، وما في المكان ليست سيارات ولا جدر، هي كلها سيوف يجارون بالسيوف. فقالت اين راس او اين القاف حين حمل الوثيق وهاجت الرياح؟ قال في خيمة قائد الروم او في الجنة. وكتب الله النصر للمسلمين وقابلته زوجته في خيمة قائد الروم بفضل الله جل وعلا عليه. فتمت الفتوحات وتم الأمر لعثمان. ثم بعد الست سنين الأولى حدثت الشائعات والفتن والمغرضين المنصورون المسلمون المأسنون الذين أرادوا قطع عثمان وحسدوا وحقدوا على هذه الأمة الإسلامية وأرادوا هدم عروش هذه الأمة التي كانت لها الدنيا بأسرها، فبدأوا يشعلوا النيران الفتنة، فأتوا بشبه على عثمان حتى يرتقوا إلى خلع عثمان أو قتل عثمان. هذه الشبه أولا شبه شخصية في شخصية عثمان، ثم شبه دينية، ثم شبه سياسية في التعامل السياسي والإدارة، والرابعة شبه في التعامل مع الأفاضل والأشاري. فعثمان يؤخذ عليه هذا، أنا ألخص ما قاله ابن تيمية ويقول عثمان غير معصوم، هذا الأصل، فإذا أخطأ أخطأ وهو غير معصوم، لكن عثمان طبق الناس بفضله، عثمان ذي نورين الذي تستحي منه الملائكة، عثمان رضي الله عنه وارضاه ولو وقع في الخطأ غير هذا الخطأ في بحر حسنات عثمان رضي الله عنه وارضاه. أول الشبه التي ألقاها ابن السوداء أو ابن الأسود، هذا الذي عليه والله اللعائن تسرى تنزل عليه في قبره، ونسأل ربنا جل وعلا أن يتيمه سوء العذاب في قبره يوم القيامة يشكي كبير المؤمنين منه ابن سبع عبد الله بن سبع اليهودي الخبيث اللعين الذي دخل في الصف المسلم لكون كبيرا خامسا من المنافقين وشع النار او فتيل الفتنة. عبد الله بن سبع هو الذي يعني اولا قرب عقائد المسلمين يعني جاء لهم فقال لهم انظروا يعني المسلمون عندهم في ابواب الفقه قياس القياس قياس جلي او قياس الاولى قياس العلة فقياس الاولى انظروا الى قياس الاولى عنده يقول اذا اقررتم انتم برجوع عيسى عليه السلام من افضل عيسى ولا محمد ها من افضل انتم اقررتم ان عيسى سيرجع فمن باب اولى من يرجع محمد صلى الله عليه وسلم يخرب عليهم عقولهم هذا يعني اقرب الناس الى هذه الفتنه من الشيعه الرافضه عليهم من الله ما يستحقون قطروا الدنيا باسرها اسقطوا الخلافه العثمانيه ما من طامه كبرى نزلت على المسلمين الا بسبب الشيعه اي خراب واي دمار واي هزيمه نكراء ما تاتي الا من قبل الشيعه حتى قام قائمهم يضرب حجر الكعبه وياخذه يعني ويقول اين الحجاره من سجيل اين الطير الابابيل متجاسرا على ربه جل وعلا فالشيعه يعني باطنيه اكثر ما يكونون انظر حتى المعتبرين منهم يقولون ما عليك ان تاخذ او نسمع شرعهم الذين يقولون ذلك ما عليك ان تاخذ اللقطه من سني او من كافر ويستحلون يعني يعملون مثلا في الدوائر الحكوميه اذا خرج المسلمون ماذا بهم المكان لانهم يستحلون هذا الماء الغنيمه عندهم هؤلاء كفره اهل السنه الجماعه دول اكثر اهل الارض عندهم الشيعه هؤلاء الشيعة هؤلاء هم الذين يعني اشعلوا مع عبد الله بن سبع الخبيث الفتنة والقوا بشبه الشبهة الاولى الدينية او الشخصية على عثمان قالوا اولا عثمان ليس له فضل اولا عثمان لم يشهد بدر وقد قال الله تعالى وقد قال من سلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا لم يحضر بدر اولا الشبهة الثانية في شخصية عثمان رضي الله عنه انه فر يوم احد فر لم يقف في المعركه فر يوم احد ثالثا قالوا لم يحضر بيعه الرضوان والله جل وعلا انزل تعديله لاهل بيعه الرضوان ولاهل بدر فلم يحضر بدر ولا بيعه الرضوان وفر يوم احد كفى بهذا والحمد لله كفانا معونه الرب عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل عليه المصري الاسود هذا عليه ان الله ما يستحق يتنطع ويقول يا ابن عمر اما رايت ان عثمان رضي الله عنه اما رايت ان عثمان فر يوم احد قال اللهم نعم قال انا تقر انه لم يحضر بدر قال اللهم نعم قال انا رايت انه لم يحضر بيعه الرضوان قال اللهم نعم فقال الله اكبر هذا الاسود الخبيث يقول الله اكبر فقام عبد الله بن عمر قال مهلا يظنني ارحل بعد ذلك اولا اما بدر فان عثمان بن عفان قام يمرض ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما في نبي بدر فكان افضل ممن حضر بدر لانه قام بامرين قام اولا بامر رسول الله ان يمكث مع بنت رسول الله وقام بالامر الثاني يمرض بنت رسول الله حتى دفنها وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مع له بسهم في غزوه بدر ثم ثانيا قال قد فر في احد وقد انزل الله عدالته ومغفرته له من السماء السابعة حيث قال الله تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا هذه هم هذا هو وجه الشاهد ولقد عفى الله عنه هذا تنصير لان الله عفى عمن فر يوم واحد وقد فر الافاضل والاكارم سعد بن معاذ وغيره في هذه وكان له تاويل اذا انه يعني ابيح لهم ان يفر المسلم من عشر هم كانوا كفر عليهم والله جل وعلا انزل غفرانه لهم في كتابه قال ولقد عفى الله عنه اما الثالثه فهي لعثمان وليست عليه قال له انا ان المسلم قد اختاره كثيرا لهم ثم جاء في بيعه الرضوان قال وهذه يدي اليمنى واليمنى افضل من اليسرى هذه يد عثمان وهذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق بها وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه كان اليد اليمنى يد عثمان رضي الله عنه وارضاه قال خذها اذا وارحل فكفانا مؤونه الرب في هذه الشبه الشخصيه وكلها شبه متهاويه يعني ضعيفه جدا اما الشبه الثانيه شبه دينيه قال قد احدث في الدين ما لم يفعله ابو بكر وعمر اول ذلك الاذان جعل اذانين والنبي صلى الله عليه وسلم اذان في الجمعه ابو بكر وعمر اذان واحد فهو جعل اذانين الاذان اللي بالزوراء والشبهه الثانيه الشبهه الدينيه قالوا اتم في منى وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في منى وابو بكر وعمر وهو اتم وصدر من خلافته ثم اتم قالوا الثالثه انه جمع احرق المصاحف كلها وجمعها على مصحف او كتاب واحد هل يكفيني احدكم بالرد على هذه الشبهه الدينيه؟ قد كثر الناس في عهد عمر بن الخطاب كثر في الفتوحات عصر عمر. هذه الاجابه الثانيه، هي الاجابه الاولى ما عندنا به صحيحا ولا يشكل علينا ان عمر لم يفعله. اجابه الثلاث ومقتضى المصلحه، اضطرت المصلحه لعثمان ان يرى ان الناس سيعوا، يعني ضاعت الشريعه بالنسبه لهم، بيت ان كان هذا اوكد لعثمان، لان الصحابه في الامطار قد رحل والعلم ينحصر في الصحابه والناس ضيعوا. قول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذلك اختلف بين الفقهاء، هل البيع اذا تم بعد الاذان يصح ولا يصح مع الاتفاق من البيع والمشتري، يعني اثمان اذا عرف الحكم. فقال نضع الرجل في الزيراء يدعوهم ويبين لهم ان الوقت قد اقترب، فكل بائع وكل تاجر يصرف تجارته ويجهز نفسه حتى يذهب الى الصلاه. وهو تعلم من انكار عمر عليه، لانه كان في السوق ذات مره يبيع ويشتري فسمع الاذان فذهب فتوضا ودخل الى المسجد، وعمر لا يسكت عن امر يتخلف عنه راجل من عثمان بن عفان، وهو في الخطبه قطع الخطبه ثم قال ما بال اخوان ياتوننا بعد صيام الخطيب او بعد الاذان. فقال عثمان والله يا امير المؤمنين ما تعديت ان توضات وجئت، يعني سمعت الاذان في السوق فما اكثرت الا ان توضات وجئت. قال والوضوء ايضا، يعني الوضوء فقط كمان، وانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الغسل افضل، تترك هذه الفضيله ايضا، وده اللي احتج به العلماء على ان غسل الجمعه سنه، لان لو كان فرضا ما تقطعه عمر. عمر انكر عليه في الفضيله، الا ينكر عليه في الواجب؟ لامره وقال له اذهب وارجع، تركت واجبا فاذن به اذهب وارجع واغتسل وتعال، لانه يعني انكر عليه في فضيله، فمن باب اولى ان ينكر عليه في واجب. فلما علم ذلك عثمان وتعلم الدرس قام فقال نذكر الناس ان يتركوا الصدقه والبيع والشراء في الاسواق وياتون الى صلاه الجمعه. والاجابه الثانيه ان هذا من المصالح، هذه الاجابه الاولى تكيف شرعا امام من المصالح المرسله. والاجابه الثانيه انها سنه متبعه، لان عثمان له سنه مستقله، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها للنوادي. فهذه سنه متبعه ولا تسمى بدعه. اما الشبهه الثانيه وهي مساله الاتمام في منى، هو عامه كان الرد علي بن ابي طالب لما سالوه عن ذلك قال كان عثمان قد تاهل بمكه، يعني عنده اهل بمكه وايضا عنده بيوتات هناك، فقال كان عثمان قد تاهل بمكه فاراد ان يتم لانه تاهل، لان عنده القصد بالنسبه للحج لا للنسك ولكن للسفر، فهو غير مسافر الان، هو من اهل مكه، فعليه ان يتم. وهذا الذي اعتذر به ابن القيم وغيره لعثمان لانه لم يتم، حتى ان ابن مسعود وافقه في هذا، وان قلنا انه خالف ابا بكر وخالف عمر قد ترك ايش؟ ترك الاولى، لا ترك الاولى او ترك السنه لكنه غير مبتدع، لان للمسافر ان يتم وان يقصر والقصر اولى له، لكن ان اتم فلا انكار عليه. اما الثالثه في جمع القران فنقول الثالثه هذه فضيلة له، هو لم يبتدع فقد جمع أبو بكر وجمع عمر وجمع هو القرآن على كتاب واحد. تبقى مسألة الشبهات التي أوردوها عليه في التعامل مع أفاضل الصحابة، مع ابن مسعود ومع أبي ذر ومع عمار بن ياسر. حدثت المشادة، أبو ذر رضي الله عنه كان له منهج، المنهج هذا فيه تجديد، ممكن أن يحتمل الصحابة لكن بعد الصحابة ممكن ما يحتمل هذا. كان أبو ذر يرى وهو من أجهد الناس وأسبق الناس لهجة، كان مذهبه أن أي مال اكتنزه المرء زايد عن النصاب لا يجوز أن هو يحتفظ به، لابد أن هو يتصدق به. يعني لو الرجل عنده 4000 وزكى حتى بلغ النصاب وعلم أن يكون 1% وخرج هذه الزكاة، لو بقي معه مال زائد عن حاجته في يومه فهذا سن ويجب عليه إخراجه، وإن لم يخرج يأثم بذلك. كان هذا منهج أبي ذر رضي الله عنه، فشق ذلك على بعض الصحابة بعد التابعين، فراجعه عثمان فلم يرجع أبو ذر وقال هذا هو الصحيح، فنفاه رضي الله عنه وأمره أن يرحل إلى الردة ومات بها، فاشتدوا عليه في ذلك. وأيضا تعامله مع ابن مسعود وحدث بينهما كلام على مسألة جمع القرآن، قد حمل عثمان زيد بن ثابت على ذلك. وإن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه لابن معاذ، فهو أفضل الناس فقها وعلما في القرآن، لكن لا ينكر عليه ذلك، فزيد من أولى الناس أيضا لهذه الامور وقد فعلها ابو بكر. ولذلك قال عثمان ما ينكر عليه هذا وقد فعلها قبلي ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين. اما الشبهه التي اخذوها عليه في السياسه انه كان يعطي من ماله الوفير لاقربائه ويولي اقربائه. اما ماله الذي يعطيه فالاجابه عن ذلك انه كان ثريا وكان زاهدا في الدنيا يستخدم المال لرضا الله، فكان ينفق ماله في اقربائه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاقربون اولى بالمعروف وادناك ثم ادناك. اما التوليه فكان يولي من يراه محتما قائدا لا يمكنك الشخصيه التي يولى في هذا المكان. حتى انه لما ولى الوليد بن عقبه فولاه وكان ابن مسعود معه، فالوليد بن عقبه شرب الخمر واخذ عليه شرب الخمر حتى انه صلى بهم الفجر اربعا ثم استدار فقال ازيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زياده، فذهبوا الى عثمان وقالوا له ذلك واثبتوا انه شرب الخمر. فقام عثمان فقال لعلي اجلد ابن اخيك، فقام علي فقال للحسن اجلده انت، فقام الحسن قال تولى فرهم. نعم يعني قال اللي يتولى الخلافه وذاق حلوها يتولى مره هو الذي يجلده، فامر فجلد الحد وايضا ازاح عن الولايه ما ولاه وعزله رضي الله عنه وارضاه، فما يبقى لهم اي شيء ياخذونه على عثمان رضي الله عنه الا الحقد والحسد على هذه الامه والا النفاق المعلن لهؤلاء المغربين المنافقين المسؤولين دائما ياخذون اهل الصلاح فرادين يقدمونها بين يدي اغراضهم، فذهبوا والتفوا طبعا اثاروا الفتنه وجاءوا الى من مصر ومن الشام وجاءوا الى المدينه، فقام علي رضي الله عنه وثيقا فبين لهم كل المطالب التي تركتموها ان عثمان سيبدا ينظر فيها ويبعث خيار الصحابه ينفذون لكم ما طلبتم. فرجعوا ثم قالوا لا والله ما نرجع الا باحدى ثلاث، خيرنا ثلاث، اما ان يعطينا مروان بن الحكم كان كاتب له ابن عمه، واما ان ينخلع عن الخلافه، واما ان يقتل، واما القتل. فرجعوا مره ثانيه فاحاط ابناء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعبد الله بن زبير بزيد عثمان وكلهم يتقلدون السيوف. فقام عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذه الفتنه ان يكون صابرا محتسبا الا تراق الدماء بسببه، فقال عزمت عليكم الا يراق دم بسببي. ثم قال للحسن والحسين امر الحسن والحسين عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير ان يرحلوا بالمكان، فاحاط هؤلاء المقتولون احاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه. ثم قام عثمان يتجادل معهم ويتناظر، قال اولا بعدما حصروه ومنعوا عنه الماء وهو الذي حفر بئر رومه للمسلمين، هل جزاء الاحسان من الاحسان؟ انظروا كيف جوزية يحفر بئر رومه ويشتريها وقت للمسلمين فهم يمنعونه من الماء، فحصروه يمنع من الماء. ثم قام في الناس فقال افيكم علي؟ قالوا اللهم نعم. قال افيكم الزبير؟ قالوا اللهم نعم. افيكم طلحه وعدد الصحابه الذين يعرفون فضلهم؟ قال اشهدكم بالله اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومه وله الجنه؟ قالوا اللهم نعم. قال فقام عثمان فاشتراها وقفا لله ولرسوله فقالوا اللهم نعم. قال افيكم كذا وكذا وكذا اما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على الاموال التي انفقها الجيش العسره؟ قالوا اللهم نعم. ثم بعد ذلك عدد فضائله وبشاره النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنه حتى يناظر هؤلاء فيكون الحق معه ولكن ابوا عليه عليهم والله ما يستحقون. توقف عثمان صابرا محتسبا نام ليله طيبه هنيه فراى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عثمان تفطر عندنا اليوم، فعلم انه مقتول رضي الله عنه فقام صائما ثم اخذ كتاب الله بين يديه يتلو كتاب الله، فتصور هؤلاء الاوغاد بيتا بجانب بيت عثمان رضي الله عنه، ثم دخلوا عليه من الشرطه، فلما دخلوا عليه رأوه يقرأ كتاب الله، دخل عليه محمد بن ابي بكر اولا، فلما دخل عليه بعض الروايات قالت انه دخل فاخذ بلحيته، فقال عثمان لست بصاحبي. ما معنى هذا؟ لست بقاتلي. قال لست بصاحبي، لو كان ابوك حيا ما رضي بهذا المقعد مني، يعني ما رضي هو نفسه ان يقعد هذا المقعد مني، فارتدف قلب محمد بن ابي بكر وقام يحجز عنه ويدافع عنه وينافع، لكن ما استطاع الى ذلك سبيلا. وفي رواية قال لما دخل على عثمان فرعاه فقال ارجع فلست بصاحبي، فرد قلبه لهذا الكلام وخرج من وقته، ثم دخل هؤلاء الاغاث والنصري الخبيث هو الذي قتله، فيقال ان عبد الله بن سبأ هو اللي قتله، نحب الدين الخطيب لعله ينافع عن المصريين، فهو قال لا ما قتله الا عبد الله ابن سبأ الأسود الخبيث. وبعض الروايات قالت ان السري الخبيث من الخبثاء هو الذي قتل عثمان. دخل عليه واقرا الكتاب وامسك المصحف ده فقطع يده، فالدم سال على المصحف فقال كم كتبت هذه اليد كلام الله العظيم، انه كان كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كم كتبت هذه اليد كلام الله جل وعلا. ثم تركوه ينجب حتى قتل رجلان الله. دخلت نائله عليه تنكب عليه فقالوا بعد ما ضربوا يدها ايضا قطع يدها نظر الى جسدها هذا الخبيث فقال ما اجمل هذا الجسد. قالت خشئت والله ما جئت لله، يعني لو جئت لله تقول هذا وتنظر الى عواص امير المؤمنين. ثم تركوه حتى مات رضي الله عنه وارضاه صابرا مقتصدا ودفن بالبقيع، وذهب توفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسر مع رسول الله، ونسال الله تعالى ان نراه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى فيحشرنا معه فجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن علي بن ابي طالب وفتنه الجمل والصين، ثم بعدها العشر المبشرين والكرامات كرامات الاولياء، ثم ندخل على التوحيد بالمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. ما قلت يتنازل ثلاث اصوات تنازلوا لعلي وثلاثه الى يعني ثلاث اصوات لعلي وثلاثه الاخر لعثمان، ثم اختاروا واحدا منهم، يعني هو عبد الرحمن هو الذي قال ذلك، قال منكم من ينخلع عنها ست، هم سته اخترقوا ثلاثه ثلاثه علي وعثمان. طلحه والزبير اعطوا الاصوات لعلي، وعثمان و وسعد نبي كان نبي قصة عبد الرحمن عف أعطوا الأصوات لعثمان. نعم بقي واحد وهو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن نعم ثلاثة أصوات راحت عليه ولعثمان وبقي عبد الرحمن بن عوف. فقال أيكم ينخلع عنها ويتولى الأمر. يعني إيش يتولى الأمر؟ يتولى ويبطل من يأخذ الخلافة. كما فسكت عليه وسكت عثمان. حتى انه متقدم ليصلي على عمر قال عبد الرحمن ارجع كلاكما يريد الخلافه يصلي عليه فهيد حتى يفصل في النزاع. فسكت فقال عبد الرحمن اتولاها انا. يعني ايش؟ نعم فتولاها عبد الرحمن حتى قال ما عدل المسلمون بعثمان احد. نعم لا كانوا في المدينة واتركوا الحصار، لأن هو أمرهم وهو أمير المؤمنين أمرهم ألا يشيروا سيوفهم في وجوه السفهاء هؤلاء الذين قاموا بالثورة. ما أحد أمر كل في المدينة ما أحد منهم ينافح عن عثمان، حتى أن هم يعني هؤلاء الثوار استعجلوا قتل عثمان لأنهم سمعوا أن يعيش اليهود ستأتي لتناصر أمير المؤمنين. فهو كان أمر الصحابة وأبناء الصحابة ما أحد يريق دمه من أجل عثمان. ودي كان والله اعلم العلماء قالوا استنبطوها لان هذه هي وصيه الرسول لعثمان في وقت الفتنه لما طره بهذا الكلام. يعني يعني انتما الان محل النظر في الخلافه، اما انت واما انت، وانا استنبط من هذا على التحقيق والتحقيق في خلافه ابي بكر. تفهمون ما اقوله؟ لا ليس خلفا بالخلافه، يعني كلاهما الان ينتظر امر الخلافه، واحد منهم سيكون خليفه. الصلاه فاذا صلى عليه قالوا صلى رضي به يصلي بنا اماما فيكون اماما للدنيا. فدي دلاله ان ابا بكر اخذها عن استحقاق. نعم. هذه ايضا من الشبهه التي يعني نوزعنا فيها، انه لما اتى بالحكم بن العاص ان هو ان السنه نفاه فاتى به فاخذ الصحابه عليه. هذا الرد عليه من وجهين، الوجه الاول ان عثمان قد شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم، توافق النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعه عثمان، لكن اتت المنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعني لم ينفذ له الشفاعه، لكن رد بشفاعه عثمان ولم يردها، هذه الاجابه الاولى. فاتى به عثمان لانه شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة الثانية نقول لم يشفع وأتى به عثمان فقد أخطأ في ذلك، هل يؤخذ بها؟ اجتهد فأخطأ فله أجر. صح أن تقولون إن عثمان فعل ذلك جحودا بشرع الله جل وعلا واستخفافا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيقال هذا؟ أعوذ بالله، اجتهد فأخطأ فله أجر، وهذا الخطأ يغمر بظهر حسناته رضي الله عنه. نعم تعد من الفضائل، لأن العلماء يقولون بوجوب بحرمة مس الذكر باليمين، لأن حديث سلمان قال أمرنا أن نستجمع ثلاثا وقال ونهانا وألا نتنفس في الإناء وألا نمس فرجنا باليمين، فإذا استنجى باليمين أو مس الذكر باليمين فقد وقع في الإثم يحرم عليه ذلك. من قال لك ان اصلا عمل تعارف من المسلمين وان هو مش من الفضائل؟ عمل العمل بالسنه والعمل بائتمار بامر النبي صلى الله عليه وسلم هو فضيله، ايما فضيله. انا رايت الرجل قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص في الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه ان صدق، فكيف بالذي يعمل بالسنن بحذافيرها وبالفرائض وينتهي عن النواهي؟ الفضيله طبعا. نعم. ما أدقق فيه، لا أحسن ذلك وراجع. نعم لا مش المدينة، هم أتوا من مصر والشام، المدينة والكوفة أو الكوفة. نعم أتوا هؤلاء خبثاء، عبد الله بن سبع نشر فيهم يعني السل الدامي اليهودي. ايش يعني ما لا ما اسوش، هم اتوا ثوار يقولون نطلب منك احدى ثلاث، ائتينا بمرار بن الحكم علي بن ابطال، قال المطالب اللي انتم عرفتموها سيفعلها عثمان، يولي من تريدون ويعزل من تريدون. هم رجعوا لانفسهم قالوا لو رجعنا بغير ذلك يعني سينقض عثمان المدينه، وما جئنا الا لقتله. فهم قالوا اما تاتي بمرار بن الحكم واما ان تنخلع عن الخلافه واما ان تقتل. نعم نفاق شيء نفاق. أنا قلنا المنافقون يأتون بأهل الصلاح والثقة قرابين لأغراضهم الدنيا، نفاق شيء حسد وحقد على أهل الإسلام. مالهم أكبر الصحابة مالهم؟ هم أرادوا أن ينافحوا عن عثمان فأبى، وبين أن هذه كأنها وصية رسول الله له، قال لا تراق دم. تطعن الصلاة يعني الكوفة ما تطعن السعد فقط، لا يقسم بالسوية، لا قد تطعن الصلاة ان وجعتش يصلي سعد ما بيقص. فذا قال العمر والله لا ألو ان يصلي بهم صلاة رسول الله وكبر في الملايين بقى واصيل الركوع والسجود بين كل السنة، يعني قال هذا ظن بك، هو ده ظن بك. فلذلك لما عزل قال ما عزلت عن خيانة ولا عدل، لكن كثر الكلام عليه حتى ان سعد لما قام للرجل قال اللهم ان كان قام هذا رياء وسمعه فاطل عمره واطل فقره وإيش، فاراد الفتى كان يغمز الجوار ويمشي في الشارع. الرجل الذي يخلوك من الثوار دول اغلبهم اما قيمه على احد اهل الحدث او يعني انا كلها احقاد، وانا حتى منهم قرابه عثمان، لان هم جاءوا لعثمان قال ولينا ما انت عمال تولي اقربائك ولينا، تبين حتى عثمان ما رضي قال ان كنتم تستحقون فوليتم. ينظر في تدقيق المساله، فمنهم من ايضا يعني حمل على عثمان رضي الله عنه وارضاه. لا فارقون، احنا ابتدانا الكلام في موت عمر، ما ابتدانا به، ابتدانا بحديث مهم جدا في البخاري وهو حديث حذيفه لما جلس بجانب عمر فقال عمر بن الخطاب يعني ايكم يحفظ حديث الفتن، قال انا يا رسول الله، قال انك لجريء، ثم قال له هاتي، فقال له فتنة الرجل في اهلي ومالي يكفرها الصلاة وبين له، قال لست عن هذا اسأل، قال عما تسأل، قال عن الفتن التي تموج في موج البحر، قال ما لك ولها يا امير المؤمنين، بينك وبينها باب، انظروا الى الفقه، قال يا حذيفة يفتح الباب ام يفكر؟ قال يفتح، قال اذا لا يغلق بعد يوم، وحقا ورب لا يفتح، لم يغلق حتى الآن. فقالوا لحذيفة: أكان يعلم عمر من الباب؟ قال: كان يعلمه كما كان يعلم أن الليلة دون أن أن أن اليوم أو أو غدا دون الليل. فيعني يقينا يعلمه. ولذلك حتى ورد عن أنس وعن أبي هريرة وعن غيره ومسلم لما جاءهم مقتل عثمان قالوا: والله لو قتل عثمان مظلوما. قرروا هذا ثم بيانوا للأمة القرينة والإشارة التي تبين أن قتله كان ظلما. قالوا: والله لو قتل لو كان قتله قتلا حقا لتحلبن الأمة بعده لبنا. يعني ده إيش؟ باطل أزحوه والحق سيأتيهم بالخير. قال: لتحلبن الأمة بعده لبنا وإن كان قتل يعني قتله قتلا ظلما لتحلبن الأمة بعده دما. ولم يرقى دم الأمة حتى الآن. حتى الآن تحلب الأمة دما بسبب مقتل عثمان ظلما رضي الله عنه وارضاه. ما أن تولى علي بن أبي طالب وعملة السيوف في المسلمين ثم بعده في الخلافة الأموية ثم في الخلافة العباسية الخلافة الأموية قصر الله عمر يزيد وهدم ملكه في 3 سنوات لأنه تجرأ على سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نخطئ الحسين في خروجه عليه، هذا الرجع فقهيا عند العلماء أن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد، لكن هو غر ربيع الحسين، يعني ما خر هكذا غر ربيع. كان عبد الله بن عمر وأكبر الصحابة نصحوه ألا يخرج، خونا كما ترى الآن أخوى مما تبعثون، يعني ارحل إلينا ليس لنا إمام ولا أمير، أنت لن تكون أميرنا. لما ذهب إلا وعنه تركوه مع 70 نفر في أهل فقط فقط الجيش العرمرة من اللي قالوا له أنت أميرنا خونا شيخ خونا ايش الحدث معه. تولوا عنه تركوه للقصر حتى أنه عرض عليه لكنه ما رضي بالجن. عرض عليه: أنتم دعوتمونا لأمري، فإن وجدتم أن أهل فإن أردتموه أردناه وتعرفون الحق لأهلي، وإن لم تريدون رجعنا تريدوننا رجعنا إلى أدراجنا. وبعث إلى يزيد حتى وقال نأتي ليزيد بعد ذلك، يعني نبايعه بعد ذلك. وعمر بن سعد بن أبي وقاص بعث إليه فداولوا حتى لا يقتل الحسين، وهو أعطاهم خطة أن هو اتركونا نرجع حيثما من حيثما جئنا. ما رضى ذلك وحاصروا عمر بن سعد بن أبي وقاص. وانا اقول كل هؤلاء عليهم من ورانا يستحق. وهذا الرجل الخبيث الذي حز راس الحسين ذبحه واخذ راسه الى يزيد، حتى يزيد لما راى ذلك بكى وهاله الامر، لما يعلم ان هذا ست رسول الله. وذلك قام كان الحر وامنني ما اذكر الان الذي اخذ بيد براس الحسين ووضع الرمح في ضغط الحسين، فقام كان انس بكى بكاء شديدا ومعه صحابي اخر زيد بن ارقم على ما اعتقد اشتد عليه وقال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا المكان، يقبل هذا المكان، يعني يبين له انك يعني من الظلم والكفر في مكان. ولما ارسلت هذه الراس اليه بكى، ولكن الله جل وعلا لم يتركه. كل قتله الحسين سلط الله عليهم الثقه في هذا ذهب فاعمل فيهم القتل، والله جل وعلا قضى على يزيد سنوات 3 حتى ان عمره ما زاد، كان 36 سنه 33 عاما اعتقد، او ما بلغ 35 اعتقد ذلك، مات يعني بعد 3 سنوات من حكمه قضاء من الله جل وعلا لانه تجرأ على ست رسول الله. لكن الغرض المقصود انه في خروجه كان غر ربيه، بعثوا اليه فلما جاءه تنحوا عنه كما ترون الان. خونا ما عندهم الا هذا، نعوذ بالله من هؤلاء وان نثق بنفس هؤلاء. نعم عطى ايش؟ هو عطى الارض هذه لابن عمي مغارب بن حكم، واخذ عليه ايضا ان هو يعني في الغنائم اللي جاءت اعطاها لمروان، هو ما اعطاها لمروان، ومروان اخذ سهمه واشترى مروان باقي الغنائم وبقي عليه في ذمته مال. فلما جاءه بشره بذات الطوارئ وبشره بانتصار المسلمين على الروم، قال: هي هدى لك، فوهبه الباقي له من ماله الخاص. كان ثريا غنيا رضي الله عنه وارضاه. واما الارض هذه سهم، هو اصلا له ان يحمي ما شاء، فليست بشبهه ايضا. نعم من احيا مواسم، هي لها اكثر من مهرب، هذه والحمى نفسها، لو ان يحمي اي ارض للمسلمين وإن كان مروان يعمل عليها لأنه كان كافرا له. أما خاتم النبوة فلا أعرف عنه شيء. وإن ضاع منه هل هو ضيعه وهل الخاتم هذا الذي منقوش عليه لا إله إلا محمد رسول الله صحيح كما في الحديث الضعيف الإنسان كان إذا دخل الخلاء خلعه وإذا خرج الرجل كان هذا حديث ضعيف. أما ضاع الخاتم هذا يثبت العرش ثم انقش. نعم ايش الاشكال؟ ان ابا ذر كان يرى من منهجه اي مال زايد عن الحاجه هذا كان لابد التخلص منه لابد التصدق به وجوبا. يعني انت الان تقر ان لك 1000 زياده مثلا حاجتك تقر ذلك. ابو ذر من منهجه انه يامرك وجوبا انك تقرب. فيذكر في الايه الذين باطلاق الايه الذين يكنزون الذهب والفضه فهو وجوبا تقرب. فطبعا هذا يعني اشتد وشق على المسلمين هذا. فعثمان راجع اسكت يعني اذهب انت في الدنيا وما تزهدش الناس. وابو ذر مات يوم ما عرف عنكم فنساه الى الرب. يعني اولتموه في الصحيح موجود امره او خيره في الحالتين ذهب الى هناك وما ادري طيب هو طواعية ذهب إليه لكن أصالة عثمان كان في بينه وبينه هذه المسألة الفقهية التي خالفه فيه. وكان لأبي ذر أن يسكت لما لأن أمير المؤمنين ولي الأمر هنا عنده الفقه وقرره ورأى أن المصلحة بسكوته. يعني لو ما كانش المصلحة بسكوته ما كان سكت. فرأى أن المصلحة بسكوته فكان لابد أن يسكت فقهيا لأن ولي الأمر قال له ذلك. ما أعلم يا إما مروان بن الحكم. مروان الحكم كانت عم عثمان كان كاتب له فهم قالوا هو اللي كان بيكتب يعني كتب كتاب لقتل زعمائهم أو أمرائهم لما جاءوا فقالوا لابد أن تسلمنا هذا الرجل. وعلم عثمان أنه ما أرادوه إلا لقتله يعني لو سلمهم مروان قتلوه فأبى أن يسلمهم مروان. المهم محمد بن أبي بكر لم يشترك في هذه المسألة في حل الأحوال. الله جل وعلا طهر يده من دم عثمان يعني نعم فهو بريء من دم عثمان كما برئ الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. حاضر احنا نلتف يمينا عمار بن ياسر كثيرا. عمار بن ياسر كان ياخذ على عثمان كثيرا وكل الاحاديث التي جاءت عن عمار كلها باطله. هو يقول لا يقال النساء ايضا ان عمار اخذ على عثمان واثار فتنه مع الذين يثيرون فتنه وكل هذه الاسانيد كلها باطله لا تصح. من الفقهاء الصحابه لا يستحب الذات كان منهجا له فقط من يوافق على احد من الصحابه على حد علمه. نعم لا هو جاء معه فان كان ياخذ بعض ما اخذ على عثمان رضي الله عنه ظهر في لم يشترك في الفتنه بحاله. هو لم يشترك في الفتنه اصاله. ولو اشترك احنا عندنا مخارج كثيره تثبت ان محمد ابن ابي بكر ان محمدا لم يفعل ذلك ولم يشترك فيه. عائشه اولا خرجت قبل بخلافه علي لم تبايع عليه وخرجت طالبه بايش؟ تطالب بايش؟ بدم عثمان. ولو كان محمد مشترك بدم عثمان اذا طلبت بدم اخيها صح ولا لا؟ ولما قتلوا اخاها بكت بل قمتت شهرا على من قتل محمد رضي الله عنه وارضاه. وان كان قتل محمد من اجل دم عثمان كان قتلا حقا فكيف تقمت هي شهرا على من قتله؟ فالراجح انه لم يشترك رضي الله عنه وارضاه. حفظه الله وحفظ يده من ان تتلوث بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه.